بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة: الصحيح إمكانه أي الإجماع، وقيل إنه ممتنع عادة كالإجماع على أكل طعام واحد وقول كلمة واحدة في وقت واحد، وأجيب بأن هذا لا جامع لهم عليه لاختلاف شهواتهم ودواعيهم، بخلاف الشرعي، بخلاف الحكم الشرعي، إذ يجمعهم عليه الدليل. الشيخ في هذه المسألة يتعرض إلى حجية الإجماع، وقبل الكلام في الحجية، هل هو حجة في الشرع أم لا؟ لابد أن يأتي الكلام، هل هو جائز في العقل أم لا؟ إن هل هو ممكن في العقل أو محال في العقل؟ طب إذا كان محال في العقل، يبقى لا يأتي قول بأنه حجة في الشرع. طب وإذا كان ممكن في العقل، يبقى إذا كان ممكن في العقل يمكن أن يكون حجة ويمكن أن لا يكون حجة. فيبقى الكلام صدر المسألة في الإمكان العقلي للإجماع، في الإمكان العقلي للإيه؟ للإجماع. فقال: الصحيح إمكانه أي عقلا، الصحيح إمكانه أي عقلا. وعلى القول بإمكانه يترتب الخلاف في حجيته. طيب، وقيل مقابل الصحيح: إنه ممتنع عادة، يعني غير ممكن، غير إيه؟ ممكن. يبقى الصحيح إمكانه عادة، يعني ليس محال، يعني الإجماع ليس من قبيل المحال العادي، بل هو من قبيل الممكن العادي، ما تحكم العادة بإمكانه. قال: طيب، بناء على أنه من الممكن العادي التي تحكم العادة بإمكانه، يأتي الخلاف بعد ذلك أنه حجة في الشرع أم لا. طيب، مقابل الصحيح أنه غير ممكن في العادة، أو كما تعبرون عنه بقولكم إيه؟ محال عادة. الإجماع محال عادة. لماذا هو محال عادة؟ قال: كالإجماع على أكل طعام واحد وقول كلمة واحدة في وقت واحد، فهذا من المحال عادة. فأجاب الشيخ بالفرق بين المسألتين، وأجيب بأن هذا اللي هو أكل طعام واحد وقول كلمة واحدة في وقت واحد، وأجيب بأن هذا لا جامع لهم عليه لاختلاف شهواتهم ودواعيهم، ولأجل ذلك كان من المحال عادة. قال لي: بخلاف الحكم الشرعي يوجد الشيء الذي يجمعهم على هذا القول، وهو الدليل. ماشي؟ يبقى هل صدر المسألة هل الإجماع ممكن عادة أو محال عادة؟ على القول بأنه محال عادة تنتهي المسألة عند هذا الحد، ولا كلام في الحجية الشرعية. على الصحيح أنه ممكن عادة يأتي الخلاف التالي، فقال: والصحيح أنه بعد إمكانه حجة في الشرع، يترتب على القول بإمكانه الخلاف في هذه المسألة الثانية، والصحيح فيها أنه حجة في إيه؟ في الشرع. والصحيح أنه بعد إمكانه حجة في الشرع. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول، الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الدلالة: قال توعد فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين، عندما قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فيجب اتباع سبيلهم. طيب، وما هو سبيلهم؟ قال: وهو قولهم وفعلهم. وهو أي سبيلهم قولهم وإيه؟ وفعلهم، فيكون حجة، فيكون قولهم وفعلهم حجة. قال: وقيل مقابل الصحيح ليس بحجة، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وجه الدلالة، أن هذه الآية فيها دليل على عدم حجية الإجماع. وجه الدلالة: قال اقتصر على الرد إلى الكتاب والسنة. ومعنى اقتصار الرد على الكتاب والسنة أن الكتاب والسنة هما فقط الأدلة. ماشي. قلنا وقد دل الكتاب على حجته كما تقدم. يعني هذه الآية دلت على حجية الكتاب وحجية السنة، والكتاب دل على حجية الإجماع. والصحيح أنه بعد حجيته قطعي. يبقى أولا هو ممكن عادة، وبعد الحكم عليه بالإمكان العادي هو حجة في الشرع. طب حجة قطعية ولا حجة ظنية؟ قال والصحيح أنه بعد حجيته قطعي فيها، قطعي فيها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيث اتفق المعتبرون على أنه إجماع، كأن صرح كل من المجمعين بالحكم الذي أجمعوا عليه من غير أن يشذ منهم أحد، لإحالة العادة خطأهم جملة. ما المقصود بكلمة المعتبرون؟ لا، ليس المجتهدون، الأصوليون. المعتبرون هنا يعني إيه؟ إدريس تعال هنا، تعال هنا. المعتبرون يعني القائلون بحجية الإجماع، المعتبرون القائلون بحجية الإجماع. بمعنى الأصولي اعتبر الإجماع الصريح، ماشي. ومن الأصوليين من لم يعتبر ما خالف فيه الأقل، لا يعتبره إجماعا، وبعضهم يعتبره إجماعا. السكوتي بعضهم يعتبره إجماعا وبعضهم لا يعتبره إجماعا. فهمتم هذا؟ فالمقصود بالمعتبرون أي الذين يعتبرون هذه الصورة من الإجماع إجماعا، وهذه الصورة من الإجماع ليست إجماعا، وهم الأصوليون. طيب ما هو الإجماع الذي اتفق المعتبرون على أنه إجماع؟ اتفق الأصوليين على أنه إجماع، الإجماع الصريح، ماشي، الذي الذي قال فيه الكل، الإجماع الصريح للسكوتي الذي قال فيه الكل، يعني لم يخالف فيه الأقل، لم يخالف فيه الإيه؟ الأقل. قال لي هذا الإجماع متفق على هذه الصورة، متفق عليها أنها إجماع، فهذه الصورة من الإجماع قطعية. قال والصحيح أنه بعد حجته، بعد حجيته قطعي فيها، حيث اتفق المعتبرون. هو الثاني يقول لي بفتح الباء، يبقى حيث اتفق المعتبرون، ماشي. في الحاشية بيقول لي المعتبرون بفتح الباء، والمقصود بهم الايه؟ الأصوليون. المقصود حيث اتفق المعتبرون أي الأصوليون على أنه إجماع، كأن صرح، تخرج السكوتي، كل من المجمعين لتخرج ما خلف فيه الأقل. فالسكوتي مختلف فيه هل هو إجماع أم لا، مختلف فيه عند المعتبرون. والإجماع الصورة التي خالف فيها الأقل بعضهم يعدها إجماعا وبعضهم لا يعدها إجماعا. كأن صرح كل من المجمعين بالحكم الذي أجمعوا عليه من غير أن يشذ منهم أحد. قال لي طيب هذه الصورة التي صرح فيها الكل بقول إجماع قطعا، وهو وحجيته قطعية، لماذا؟ قال لإحالة العادة خطأهم جملة، لإحالة العادة خطأهم إيه جملة. لا حيث اختلفوا في ذلك. اختلفوا من الواو تعود على من؟ المعتبرون اللي هم الأصوليون كالسكوتي، بعضهم يعدوه إجماعا يعتبره إجماعا وبعضهم لا يعتبره إجماعا. وما نظر مخالفه، ما خلف فيه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو ما خلف فيه الأقل، بعضهم يعده إجماعا وبعضهم لا يعتبره إجماعا. فهو على القول به، فهو على القول بأنه إجماع. لو قيل إن الإجماع، إذا كنت ترى أن الإجماع السكوتي حجة فهو عندك حجة ظنية. طب إذا كنت ترى أنت أن الإجماع الذي خلف فيه الواحد أو الاثنين أو الثلاثة، أن مخالفة الواحد أو الاثنين أو الثلاثة لا تضر، إذا كنت ترى ذلك فأنت مع القول بأنه إجماع لكنه حجة ظنية. حجة إيه؟ ظنية. فهو على القول بأنه إجماع محتج به، محتج به إيه؟ ظني للخلاف فيه، محتج به ظني للخلاف فيه. طبعا وعلى القول بعدم، وعلى القول بأنه ليس بإجماع يبقى ليس بحجة ظنية. طيب يبقى احنا كده عندنا الإجماع، إن اتفق المعتبرون فهو حجة قطعية، وإن اختلف المعتبرون في حجيته فهو حجة ظنية، ويبقى هذا هو الراجح في المسألة، التفصيل بين ما اتفق فيه المعتبرون وما اختلف فيه المعتبرون. طب القول الثاني، قال الإمام الرازي والآمدي، الرازي والآمدي إنه ظني مطلقا، سواء اتفقوا في حجة، اتفقوا على أنه إجماع أو اختلفوا في أنه إجماع، لأن المجمعين عن ظن لا يستحيل خطأهم، والإجماع عن قطع غير متحقق. كيف نفهم هذه العبارة؟ الإجماع لا بد له من مستند، هذا المستند قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، كونه عن قطع غير متحقق يعني غير متيقن. لماذا؟ لأنه قد يكون عن ظن، يبقى أنا لا أتيقن أن إجماعكم يستند إلى دليل قطعي، قد يستند إلى ظني، يبقى كونه يستند إلى دليل قطعي غير متحقق أو يعني غير متيقن. طب لا، إذا كان غير متيقن ابني على اليقين، بأن مستند الإجماع لا يمكن أن يقل عن رتبة كونه دليلا ظنيا، ابني على هذا اليقين. قال طيب إذا كان مستند الإجماع ظنيا فلا يستحيل أن إيه، لا يستحيل خطأهم إذا كان مستندهم ظنيا. فهمتم العبارة؟ في مستند الإجماع إما أن يكون قطعيا وهذا غير متيقن، ماشي، وقد يكون ظنيا. طب يبقى المتيقن أن يكون ظني، طب كون مستندهم ظنيا لا يجعل خطأهم محالا بل يمكن أن يخطئوا. قال لأن المجمعين عن ظن وهذا هو المتيقن لا يستحيل خطأهم. طب والإجماع عن قطع، الإجماع عن قطع يستحيل فيه الخطأ لكنه غير متحقق. شوف العبارة يعني دقة العبارة إزاي. لأن المجمعين عن ظن وهذا أمر متمحقق لا يستحيل خطأهم. ألي والإجماع عن قطع، لو كان عن قطع يستحيل خطأهم لكنه غير متحقق. ويبقى كده احنا اكتشفنا في العبارة دي اللي هو الأسلوب المسمى بالاحتباك، يذكر في صدر في الجملة الأولى شيئا يحذفه من الثانية، ويذكر في الثانية شيء يحذفه من الأولى. احنا اكتشفنا هذا الاحتباك الآن، ماشي، هو مع معناه غير مذكور في الحاشية. لأن المجمعين عن ظن، ماشي، وهو متحقق لا يستحيل خطأهم، والإجماع عن قطع، ماشي، يستحيل يستحيل فيه الخطأ لكنه غير إيه؟ متحقق. أنا عندي إجماع المستند قد يظهر وقد لا يظهر. طب على فرض أنه لم يظهر قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، هو لا يمكن أن يقل عن رتبة كونه ظنيا، يبقى الظني متحقق ومع كونه متحقق لكن لا يستحيل خطأهم. طيب وإن كان عن قطعي يستحيل خطأهم لو كان الدليل قطعيا، لكن كونه عن مستند قطعي هذا غير متحقق يعني غير متيقن. ماشي. أنا بكتب الجملة كده، لأن المجمعين عن ظن وهو متحقق لا يستحيل خطأهم، والإجماع عن قطع يستحيل فيه الخطأ لكنه غير متحقق. طيب ذكرنا قول الإمام الرازي وقول الأمدي، وذكرنا تفصيل المصنف رحمه الله، وتفصيل المصنف هو الراجح. قال وخرقه، انتقل إلى مسألة ثانية، وخرقه بالمخالفة حرام. إذن عقد الإجماع فلا يجوز لك مخالفة ما أجمعوا عليه، فإن خالفت وخرقت الإجماع تكون قد ارتكبت معصية بخرق غير الإجماع. قال وخرقه بالمخالفة حرام للتوعد عليه، حيث توعد أو توعد كلاما يعني يصح على اتباع غير سبيل المؤمنين، حيث توعد أو توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين في الآية السابقة. ماشي، لعل توعد أحسن. طيب ما الذي ينبني على ذلك؟ ما الذي ينبني على تحريم خرق الإجماع؟ قال يبنى على ذلك فعلم، الفاء دي تفريعية، الفاء فعلم فاء تفريعية، يعني يتفرع على ما سبق من حرمة خرق الإجماع ينبني ما يأتي. فعلم تحريم أحداث قول ثالث في مسألة اختلف أهل عصر فيها على قولين، وإحداث التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر. ماشي، يبقى معي صورتين هستصحبهم معي في الكلام الآتي. خرق الإجماع حرام، ينبني على ذلك المنع من إحداث قول ثالث والمنع من تفصيل، والمنع من الإيه؟ من تفصيل، إحداث التفصيل، إحداث القول الثالث وإحداث التفصيل. طب سورة إحداث القول الثالث، الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في المسألة على قولين، فلا يجوز لمجتهد التابعين أن يأتوا في المسألة بقول ثالث، بهذا إحداث قول ثالث. طيب التفصيل، ولا يجوز إحداث تفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر. بمعنى عندي مسألتان، ذهب فرقة من جماعة من الصحابة ذهبوا فيهما إلى الحل، وجماعة أخرى من الصحابة ذهبوا فيهما إلى الحرمة، فلا يجوز أن من يأتي بعدهم أن يقول بالحل في الأولى والتحريم في الثانية. أنت فصلت بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل العصر السابق، هم جمعوا بين المسألتين في حل، هذا فريق، والفريق الآخر جمعوا بين المسألة بين المسألتين في الحرمة، فجئت أنت فقلت في إحدى المسألتين بالحل وفي الأخرى بالإيه؟ بالحرمة. هذا التفصيل، هذا التفصيل محدث. هتأتي أربع أمثلة، هتأتي أربع أمثلة، اثنين مقبولين واثنين مرفوضين، مفهوم هذا؟ بس يبقى احنا نتصور الأول إحداث التفصيل يحرم إحداث التفصيل أو ماشي، ويحرم إحداث قول ثالث. قال فعلم تحريم إحداث قول ثالث في مسألة اختلف أهل العصر فيها على قولين، وإحداث التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر. إحداث القول الثالث وإحداث التفصيل يحرم، بس بشرط أن يكون إحداث القول الثالث خارقا لإجماع سابق، وأن يكون إحداث التفصيل خارقا لإجماع سابق. طيب إذا لم يكن خارقا، أنا أتصور الآن تصور إجمالي، إحداث التفصيل أو القول الثالث قد يكون خارقا لإجماع سابق وقد لا يكون خارقا، فإن كان خارقا فهو حرام، وإن كان غير خارق فهو جائز لا يحرم. تمام كده، نفهم إجمالا، سنأتي الأمثلة تفصل هذا الإجمال. وقيل هما خارقان مطلقا، يعني إيه؟ قال لي إذا كان هناك إحداث لقول ثالث فلا يكون هذا القول الثالث إلا مخالفا للإجماع، وإذا كان هناك إحداث لتفصيل فلا يكون إحداث التفصيل إلا خارقا للإجماع، فيحرم على كل حال. فيحرم على إيه؟ على كل حال، أي هما خارقان مطلقا، أي أبدا. لماذا؟ قال لأن الاختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على امتناع العدول عنهما. الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا على قولين، وما دام اختلفوا على قولين فقد اتفقوا على أن الحق لا يعدو هذين القولين، فيكون القول الثالث باطل قولا واحدا، ماشي. وعدم التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق على امتناعه. الصحابة رضوان الله عليهم لم يفصلوا بين المسألتين، بعضهم قال فيهما بالحرمة وبعضهم قال فيهما بالحل، ولم يقل واحد منهم بالحل في الأولى والتحريم في الثانية، فعدم التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق على امتناعه. لو كان التفصيل حقا، لو كان التفصيل حقا وهم لم يفصلوا لكانوا مجمعين على الضلال. فهمتم هذا؟ هم لم يفصلوا وأنت جئت بعدهم تفصل، لو كان هذا التفصيل حق وهم لم يقولوا به يكونوا قد اجتمعوا على ترك الحق واجتمعوا على الضلال، وهذا ممتنع. هذا تعليل القول اللي هو القول اللي هو مقابل الأصح، اللي هو أن الإحداث للقول الثالث والإحداث للتفصيل لا يكون إلا خارقا للإجماع فيكون حراما مطلقا. القول الأول قال أحيانا يكون إحداث القول الثالث وإحداث التفصيل أحيانا يكون خارقا فيحرم، وأحيانا لا يكون خارقا فلا يحرم. طيب بناء على القول الراجح اللي هو التفصيل بين الخارق وغير الخارق، لابد أن توجد عندي أربع أمثلة: إحداث قول ثالث خارق، وإحداث قول ثالث غير خارق، وإحداث تفصيل خارق، وإحداث تفصيل غير خارق. فيأتي الشيخ بالأمثلة الأربعة يوضح. فقال قال في الاستدلال: وقيل هما خارقان مطلقا، أي أبدا، لأن الاختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على امتناع العدول عنهما، وعدم التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق على امتناعه، وأجيب بمنع الاستلزام فيهما. طيب وأجيب بمنع الاستلزام فيهما كيف؟ بأن نقول هكذا: أحيانا يكون إحداث القول الثالث خارقا فيحرم، وأحيانا لا يكون خارقا فلا يحرم، وإحداث القول التفصيل أحيانا يكون خارقا فيحرم، وأحيانا لا يكون خارقا فلا يحرم، وأجيب بمنع الاستلزام فيهما. ماشي. طيب، قال: لأن الاختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على امتناع العدول عنهما. فنجيب نقول: مسلم، ولكن ذلك عندما يكون إحداث القول الثالث خارقا للإجماع. أما إذا لم يكن خارقا للإجماع فإحداث القول الثالث فالاختلاف على قولين لا يستلزم الاتفاق على امتناع العدول عنهم لعدم مخالفة إجماع. طب وعدم التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق على امتناعه. قلت يستلزم الاتفاق على امتناعه إذا كان خارقا للإجماع، أما إذا لم يكن خارقا للإجماع فلا يستلزم. أنا كده إيه، أتينا بكل شق وأجبنا عنه مباشرة. متى يستلزم؟ إذا كان خارقا للإجماع، أما إذا لم يكن خارقا للإجماع فلا يستلزم. ودي اللي الشيخ عبر عنها بقوله: وأجيب بمنع الاستلزام في كل، وذلك في حالة ما إذا لم يكن خارقا للإجماع. طيب، هذا الكلام سيتضح جدا عندما تفهمون الأمثلة. قال: مثال الثالث الخارق. فين الأول والثاني؟ أيوة كده. مثال الثالث يعني القول الثالث. ماشي، كنا ممكن ندور نقول مثال الثالث. طب فين مثال الأول؟ مثال الثاني؟ ماشي، لا، مثال الثالث يعني مثال القول الإيه؟ الثالث. ماشي، مثال إحداث القول الثالث. مثال إحداث القول الثالث الخارق. ما حكى ابن حزم، يعني هذا ليس قول ابن حزم ولكن قول حكى ابن حزم، أن الأخ يسقط بالجد، أن الأخ يسقط الإيه؟ الجد. أن الأخ يسقط الجد. وقد اختلف الصحابة فيه على قولين. وقد اختلف الصحابة فيه في الأخ على قولين. قيل يسقط بالجد، يعني أنا عندي دلوقتي تركة فيها جد وأخ، فبعض الصحابة قالوا إيه؟ الجد يجعلك الأب فيحجب الإيه؟ يحجب الأخ ويسقطه، يبقى الجد كالأب يسقط الإيه؟ الأخ. وقيل يشاركه كأخ. الفريق الثاني من الصحابة قالوا الجد يدلي إلى الميت عن طريق الأب، والأخ يدلي إلى الميت عن طريق الأب، فصلتهما واحدة وهما في درجة واحدة، فيجعل الجد كإيه؟ كأخ من الإخوة، ويأخذ نصيب أخ من الإخوة. قال لي: طيب، ما هو القاسم المشترك بين القولين؟ أن الجد له نصيب، له نصيب في الجملة، إما أن يرث ويحجب الأخ، وإما أنه يرث كميراث الأخ. يبقى اتفقوا على أن الجد له ميراث مع الأخ في الجملة، ويختلفون في قدره، بس الجد مع الأخ لابد وأن يرث. طب أنت دلوقتي الجد يسقط الأخ، الأخ الجد يرث كأخ، جاء ثالث فقال الأخ يسقط الجد. أقول: هذا إحداث لقول ثالث خارق للإجماع، لأن اختلافهم على قولين تضمن إجماعا على أن الجد له ميراث في الجملة. فإذا جئت أنت وقلت لا ميراث له مع الأخ، يكون قولك هذا إحداث لقول ثالث خارق للإجماع. يبقى إحنا تصورنا إحداث قول ثالث خارق للإجماع. قال: ما حكى ابن حزم أن الأخ يسقط الجدة، يسقط الجدة. وقد اختلف الصحابة فيه على قولين: قيل يسقط بالجد لأنه كالأب، وقيل يشاركه كأخ. ماشي، لأن الجد والأب كلاهما، لأن الجد والأب كلاهما يدلي إلى الميت عن طريق الأب، فإسقاطه بالأخ خارق لما اتفق عليه القولان من أن له نصيبا، نصيبا في الجملة ماشي، ويختلفون في قدره. ومثال الثالث غير الخارق، ومثال إحداث قول الثالث بحيث يكون هذا الإحداث غير خارق، ما قيل يحل متروك التسمية سهوا لا عمدا، يحل متروك التسمية سهوا لا عمدا، وعليه أبو حنيفة. وقد قيل يحرم مطلقا وعليه الشافعي، يحل مطلقا وعليه الشافعي، وقيل يحرم مطلقا. طيب انظر إلى هذين القولين، متروك التسمية متروك التسمية دي. الشيخ يقول متروك التسمية يحل مطلقا عمدا كان أو سهوا، ذبيحة لم تسمي عليها هي حلال أم حرام؟ متروك التسمية يعني الذبيحة التي لم يسمى عليها، فقال متروك التسمية أي تلك الذبيحة التي لم يسمى عليها حلال سواء تركت التسمية عمدا أم سهوا. هذا قول. القول الآخر قال لي لا، متروك التسمية ميتة حرام سواء تركت عمدا أو سهوا. فجاء الإمام أبو حنيفة رحمه الله فوافق القول الأول فقال يحل إذا كان سهوا ويحرم إذا كان الترك عمدا. هذا إحداث لقول ثالث لم يخرق إجماعا، لم يخرق إيه؟ إجماعا. هناك في المسألة السابقة لاحظنا أن الجد على كلا القولين لابد أن يكون له نصيب، فالقول بأنه لا نصيب له خرق هذا الإجماع، الإجماع الضمني، لكن هنا لا يوجد إجماع ضمني. متروك التسمية يحل عمدا وسهوا، متروك التسمية يحرم عمدا وسهوا. فوافق أبو حنيفة الفرقة الأولى في أحد الشقين، ووافق الفرقة الثانية في الشق الإيه؟ الثاني. طيب ومثال الثالث غير الخارق، ما قيل يحل متروك التسمية سهوا لا عمدا وعليه أبو حنيفة، وقد قيل يحل مطلقا وعليه الشافعي، وقيل يحرم مطلقا. فالفارق بين السهو والعمد موافق لمن لم يفرق في بعض ما قاله. هو وافق الشافعية في السهو، ووافق الآخر في العمد. ومثال التفصيل الخارق، التفصيل بين مسألتين، ما لو قيل، هو مثال مفترض بتوريث العم دون الخال أو العكس، وقد اختلف في توريثهما مع اتفاقهم على أن العلة فيه أو في عدمه كونهما من ذوي الأرحام، فتوريث أحدهما دون الأخرى خارق للاتفاق. نشرح هذا المثال. مثلا لو نفترض، هو مثال مفترض، لو فرضنا أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في توريث العم والخال، اختلفوا فريقين، فالفريق الأول قال العمة والخالة يورثان، قال بتوريث العمة والإيه والخالة، لماذا؟ لأنهما من ذوي الأرحام. الفريق الثاني لا ترث العمة ولا الخالة، لماذا؟ لأنهما من ذوي الأرحام. يعني العلة في التوريث هي العلة في عدم الإيه؟ التوريث. لماذا ترث؟ لأنه من ذوات الأرحام. طب ولماذا لا ترث؟ قال لي لأنه من ذوات الأرحام. عندما تأتي أنت وتفصل تقول العمة ترث دون الخالة، هم اتفقوا على أن كونهما من ذوات الأرحام إما أن يكون مقتضيا للإرث وإما أن يكون مقتضيا لعدم الإرث، فجئت أنت وقلت بتوريث العمة دون الخالة أو الخالة دون العمة، يبقى هذا التفصيل خرق الاتفاق الضمني على أن كونهما من ذوي الأرحام إما علة في التوريث أو إما في إيه؟ في عدمه. مفهوم هذا؟ ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالة، وده مثال مفترض، أو العكس، وقد اختلفوا أي السابقين اختلفوا أي السابقون في توريثهما مع اتفاقهم على أن العلة فيه في التوريث أو في عدمه عدم التوريث كونهما من ذوي الأرحام فتوريث أحدهما دون الأخرى خارق للاتفاق هذا ظاهر؟ ومثال التفصيل غير الخارق ما قيل تجب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح وعليه الشافعي تجب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح وعليه الشافعي وقيل تجب فيهما وقيل لا تجب فيهما فالمفصل موافق لمن لم يفصل في بعض ما قال مثال واضح الحلي المباح تجب فيه الزكاة طب ومال الصبي تجب فيه الزكاة هذا قول الفرقة طب الفرقة الثانية مال الصبي لا تجب فيه الزكاة الحلي المباح لا تجب فيه الزكاة فجاء الشافعي رحمه الله فوافق الفريق الأول فقال أما مال الصبي فتجب فيه الزكاة ووافق الفريق الثاني فقال وأما الحلي المباح فلا تجب فيه الزكاة فتفصيل الشافعي بين الحلي المباح وبين مال الصبي ليس خارق للإجماع بل لأنه لا يوجد إجماع ضمني فيما سبق ماشي بل هو موافق للفريق الأول في بعض ما قاله وموافق للفريق الثاني في بعض ما قاله طيب يبقى لك أن تتخيل الأمر كالآتي إذا اختلفوا على قولين أو لم يفصلوا بين مسألتين فتضمن اختلافهم على قولين أو تضمن تفصيله عدم تفصيلهم بين مسألتين إذا تضمن هذا إجماعا ضمنيا فجاء إحداث القول الثالث أو إحداث التفصيل خارقا لهذا الإجماع الضمني يبقى هذا الإحداث للقول الثالث وهذا الإحداث للتفصيل حرام مفهوم هذا؟ طيب إذا كان اختلافهم على قولين أو عدم تفصيلهم بين مسألتين لا يتضمن إجماعا لا يوجد فيه إجماع ضمني فجاء إحداث القول الثالث أو جاء إحداث التفصيل لا يعارض إجماعا لعدم وجود إجماع ضمني قال يبقى إحداث القول الثالث لعدم مخالفته الإجماع الضمني جائز إحداث القول الثالث وإحداث التفصيل لأنه لا يعارض إجماعا ضمنيا جائز هذا هو التصوير المسألة واضح؟ القول الجمع هو غير الخارق نعم القول الجمع بين قولين هو ليس الخارق ما هو فصلت هذا لو قلت يعني إذا كان إحداث القول الثالث أو إحداث التفصيلي خارقا لإجماع ضمني يحرم ليس لا يوجد إجماع ضمني وبالتالي هو لا يكون خارقا له لعدم وجوده يبقى جائز طيب وعلم من حرمة خرق الإجماع أنه يجوز إحداث دليل لحكم أي إظهاره أو تأويل لدليل ليوافق هذا الدليل غيره أو علة لحكم أو علة لحكم غير ما ذكروه من الدليل والتأويل والعلة لجواز تعدد المذكورات تفهمون هذا؟ هو المشكلة عندي في إحداث حكم أن تأتي في المسألة بحكم ما قاله السابقون فنقول لو كان هذا الحكم حقا ولم يقل به السابقون لكانوا أجمعوا على ترك الحق، فيكونوا قد أجمعوا على باطل وهو ممتنع. لكن طيب، هذا في إحداث حكم لم يكن به السابقون، لكن ما المانع أن تقف أنت كمجتهد على دليل الحكم ثابت ومقرر وله أدلته؟ وذكر العلماء له أدلة، غير أنهم لم ينتبهوا إلى دليل يدل على هذا الحكم فانتبهت أنت إليه. لا مانع من ضم دليل إلى أدلة. يبقى أن تستدل بدليل على حكم مقرر ثابت بأدلة أخرى، أن تستدل بدليل لم ينتبه إليه أحد قبلك، هذا لا يمتنع، لأنه لا مانع من ضم دليل إلى دليل. طيب، هذه المسألة حكمها ثابت، وذكر العلماء لهذا الحكم علة، فتوصلت أنت باجتهادك إلى علة أخرى غير العلة التي ذكروها. هذه العلة تؤيد الحكم الثابت المقرر. قال لي ما العلة من جملة الأدلة، العلة من جملة الأدلة، ماشي، حتى سجع جاي فيها، ماشي، العلة من جملة الأدلة، ولا مانع من ضم علة إلى علة، ومن ضم دليل إلى دليل. طيب، في حكم ثابت مقرر، هذا النص يحتمل وجها من التأويل. أنا إذا قلت بهذا التأويل يكون هذا الحديث دالا على حكم هذه المسألة، لكن هذا التأويل لم يكن به أحد قبلي. اللفظ يحتمل ولكن لم يكن به أحد قبلي. قلت إذا أولت أنا هذا الدليل على هذا الوجه، كان هذا الدليل دليلا على حكم ثابت مقرر بأدلة أخرى. قال لي هذا لا يمنع، لأنه من باب ضم دليل إلى دليل. يبقى الحكم ثابت، المحدث هو ذكر دليل يضم إلى أدلة، أو تعليل أو علة تضم إلى علل، أو تأويل يضم به دليل إلى دليل. وعلم من حرمة خرق الإجماع أنه يجوز إحداث دليل لحكم. الشيخ المحلي قال لي أي إظهار، ماشي، يعني طبعا هو الدليل كان موجودا ولكن لم يكن ظاهرا لمن قبلي فظهر لي، فهو بيّن الإحداث بمعنى الإيه؟ الإظهار. أو تأويل لدليل ليوافق غيره. أنا شرحت هذا الحكم ثابت مقرر بأدلته. إذا أولت أنا هذا الحديث بتأويل معين يكون فيه دليلا على هذا الحكم الثابت المقرر بأدلته، أو علة الحكم غير ما ذكروه من الدليل والتأويل والعلة. قال لي لجواز تعدد المذكورات، والثلاثة لا تخرج عن ما قلته، أن هذا من باب ضم دليل إلى دليل. قال لي إن لم يخرق ما ذكر ما ذكروه، بخلاف ما إذا خرقه بأن قالوا لا دليل ولا تأويل ولا علة غير ما ذكرناه. ماشي، هذا واضح. العلماء السابقون ذكروا أنه لا علة في باب الربا إلا الكيل والوزن والاقتيات والادخار والطعم مثلا، وقالوا لا علة إلا هذا، فلا يجوز أنت أن تأتي وتعلل بإيه؟ بعلة خمسة. هذا إذا نصوا، إذا قالوا لا علة إلا المذكورات يبقى لا يجوز لك أن تأتي بعلة خامسة، لأنك إذا أتيت بعلة خامسة تكون قد نقضت هذا الإيه؟ الإجماع. لا دليل غير ما ذكرناه، فإن جئت بدليل ماشي آخر تكون خارقا لما أجمع عليه. وقيل لا يجوز إحداث ما ذكر مطلقا، لأنه من غير سبيل المؤمنين المتوعد على اتباعه في الآية. ماشي، هم لم يستدلوا بهذا الدليل وأنت تستدل به، وهم لم يعللوا بهذا التعليل وأنت تعلل، وهم لم يؤولوا هذا التأويل وأنت تؤول، فيكون تأويلك وتعليلك وذكر دليلك مخالف لسبيل الإيه؟ المؤمنين. وأجيب بأن المتوعد عليه ما خالف سبيله، ما خالف إيه؟ لا ما لم يتعرض له كما نحن هنا. في فرق بين أن يقولهم بالحرمة فتقول أنت بالحل، يبقى أنت في هذه الحالة مخالف لسبيلهم، لكن إذا كان هناك شيء لم يتعرضوا هم له وتعرضت أنت إليه فلا نقول حينئذ أنك خالفت سبيله. فهمت هذا؟ يبقى مخالفة سبيلهم تكون بمخالفة ما تعرضوا له، بخلاف ما لو سكتوا عن شيء ولم يتعرضوا له فتعرضت أنت له، لا تكون مخالفا إيه؟ لسبيلهم. يزيد الإجماع لا هو هي دي يعني قضية أخرى، هو يتكلم في قضية هل يجوز لك أن تأتي بدليل لم يذكره العلماء قبلك، وهل لو ذكرت دليل لم يذكره العلماء قبلك تكون مخالف للإجماع؟ هذه هي القضية. ما له فوائد أخرى؟ نعم، ما له فوائد أخرى؟ هو فوائده تقوية الحكم، ان الحكم يتقوى بتعدد الايه، بتعدد الادله. ذكرنا لكم يعني ذكرنا شيء من هذا قبل هذا لما قلنا ان الشيخ الشرقيطي لما يقول استدل على ان ترك فعل وقال يدل عليه قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وقال لم ارى من تعرض لهذا الدليل قبلي، هو الشيخ مات من 50 سنة أو 40 سنة، فيقول أنا لم أرى من تعرض لهذا الدليل إيه قبلي. يعني فمن الممكن أن يعني تنظر في آية فيتضح لك فيها معنى وتكون دليل على حكم المسألة. إيه مثلا ممكن يكون مثلا ما يستدل المستدل على أن تارك الصلاة لا يكفر مثلا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث الشفاعة قال فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، فيستدل مثلا فيقول هؤلاء لم يعملوا خيرا قط، هذا بعمومه يشمل أنهم يشمل الصلاة أنهم لم يصلوا ومع ذلك أخرجوا من النار، والكافر لا يخرج من النار. ممكن يكون هذا استدلال يعني ممكن يكون جديد يعني ممكن يكون جديد يعني وممكن يكون قديم جدا يعني ممكن يكون. وعلم من حرمة خرق الإجماع الذي من شأن الأئمة بعده ألا يخرقوه، علم من ذلك أنه يمتنع ارتداد الأمة في عصر سمعا لا عقلا. هل يمكن أن ترتد أمة محمد بأسرها بحيث لا يبقى مسلم؟ قال هذا ممكن أخلا لكنه غير ممكن سمعا، لأن الدليل دل على عدم ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال، لا تجتمع أمتي على ضلال، يبقى يمتنع ارتداد كل الأمة سمعا ماشي سمعا لا عقلا، العقل يجيز هذا لكن الشرع منع عندما قال لا تجتمع أمتي على ضلال. قال لخرق إجماع من قبلهم قبل المرتدين على وجوب استمرار الإيمان والخرق يصدق بالفعل والقول كما يصدق الإجماع بهما. مفهوم هذه العبارة؟ الإجماع ينعقد بالقول، بأن يصرح المجمعين بقول في مسألة. وقد يكون الإجماع بالفعل، وجدنا الناس كل أمة يبيعون البرة بالشعير متفاضلا، يبيعون البرة بالشعير إيه؟ متفاضلا. ففعلهم هذا حتى لو لم يصرحوا به إجماع. الإجماع ينعقد بالقول وينعقد بالفعل، فكما ينعقد الإجماع بالقول وينعقد بالفعل، فكذلك خرق الإجماع يحصل بالقول، يحصل بالإيه؟ بالقول. كأن يجمعوا مثلا على حرمة ربا النساء، فتأتي أنت وتقول هو حلال، أنت خرقت الإجماع بقولك. مفهوم هذا؟ أو خرقه بالفعل، خرقوه بالإيه؟ بالفعل. كان يجمع العلماء على حرمة الربا فتفعله أنت، يبقى أنت خرقت الإجماع بإيه؟ بفعلك. هذه المسألة معنى من قبيل الخرق بالفعل. أجمع المجمعون على أنه لا يجوز الأمة أن ترتد، فإذا ارتدت بالفعل، لو تصور هذا، تكون قد خرقت الإجماع الإيه؟ السابق، خرقته بإيه؟ بالفعل. في انعقاد الإجماع بالفعل، ألا يشتغل فيه أن يصرح بعض بالقول وبعض يوافقون بالفعل وبعض يصرح بالقول، وإذا هو يكون عادة فقط ولا يكون إجماع؟ يعني إذا إذا تصور، يعني هو يبعد ألا يصرح أحد بالقول في هذه المسألة، يبعد. لكن لو تصور أنه لم يوجد إلا فعل وقع، هذا يسمى عادة ويسمى إجماع، ويسمى إجماع. يعني لو فرأ ويتصور فيه، يتصور فيه أنه يكون من قبيل الإجماع السكوتي، وقد يتصور فيه أنه يكون من الإجماع الصريح. لو فرضنا أن المجمعين تعاملوا ببيع البر بالشعير متفاضلا، يكون هذا إجماع، كإجماع صريح. إذا عمل به البعض وبلغ الكل وسكتوا عن الإنكار، يكون إجماع سكوتي. فيبقى ممكن الإجماع الصريح ينعقد بالقول وينعقد بالفعل، والإجماع يمكن يتصور هذا، والإجماع السكوتي يكون أيضا بالقول من البعض أو الفعل من البعض وسكوت البقية. أظن حتى في ابن الفركاح ذكر هذه التقسيمات، ذكر هذه التقسيمات أظنها موجودة في ابن الفركاح يعني. طيب، وأنه يمتنع ارتداد الأمة في عصر سمعا لخرقه إجماع من قبلهم على وجوب استمرار الإيمان، وخرقه يصدق بالفعل. لو تصور أن الأمة كلها ارتدت، تكون قد خرقت إجماع السابقين بالإيه؟ بالفعل، وهذا الخرق ممتنع. ماشي. والخرق يصدق بالقول بالفعل والقول كما يصدق الإجماع بهما، وهو أي امتناع ارتدادهم سمعا هو الصحيح، لحديث الترمذي وغيره: إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلاله. وقيل: يجوز ارتدادهم شرعا كما يجوز عقلا، وليس في الحديث ما يمنع من ذلك لانتفاء صدق الأمة وقت الارتداد. تفهمون هذا؟ قال لي: لا تجتمع أمتي على ضلالة. طيب لو ارتدت، قال لي: هي ليست أمته هو حينئذ، وقت أن ارتدت هي ليست إيه؟ أمته. وأجيب بأن معنى الحديث أنه تعالى لا يجمعهم على أن يوجد منهم ما يضلون به أو يضلون به الصادق بالارتداد. ما ماشي الصدق بالايه بالارتداد. هذا مفهوم؟ طيب بناء على ان خرق الاجماع حرام يحرم احداث قول ثالث يخرق الاجماع ويحرم احداث تفصيل يخرق الاجماع ويمتنع ولا يمتنع احداث دليل او تعليل او تاويل وبناء على ان خرق الاجماع حرام يمتنع ارتداد الامه سمعا ماشي وبناء وينبني ايضا على ان خرق الاجماع حرام ينبني ماذا قال لا اتفاقها اي لا يمتنع اتفاقها اي الامه في عصر على جهل ما اي شيء لم تكلف به بأن لم تعلمه كالتفضيل بين عمار وحذيفه فانه لا يمتنع اللي هو عمار افضل من حذيفه هذا نجهله هذا لا يضرنا لا يضرنا الجهل بأن عمار أفضل أم حذيفة لماذا؟ لأن المسألة علمية لا يترتب عليها عمل ماشي؟ على الأصح لعدم الخطأ فيه وقيل يمتنع وإلا كان الجهل سبيلا لها فيجب اتباعها فيه وهو باطل وأجيب بمنع أنه سبيل لها لأن سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل وعدم العلم بشيء ليس من ذلك هذا مفهوم ماشي؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين أمر إيجابي لا أمر سلبي أن تختار قولا ماشي إيجابا أو حرما لكن عدم الاختيار أو عدم العلم هذا أمر سلبي فالأمر السلبي ليس من سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين لابد أن يكون أمرا وجوديا أمرا ثبوتيا يبقى نفهم هذا سبيل المؤمنين لابد أن يكون أمرا ثبوتيا وجوديا أما الأمر العدمي فليس من سبيل المؤمنين عدم علمها بشيء هذا لم تختر شيئا لا يقال عنها هذا أنه سبيل المؤمنين وفي النقطتين وفي انقسامها فرقتين في كل من مسألتين متشابهتين كل من الفرقتين مخطئ في مسألة من المسألتين تردد للعلماء مثاره هل أخطأت نظرا إلى مجموع المسألتين فيمتنع ما ذكر لانتفاء الخطأ عنها بالحديث السابق أو لم يخطئ إلا بعضها نظرا إلى كل مسألة على حدة فلا يمتنع قال وهو الأقرب ورجحه الآمدي وقال إن الأكثرين على الأول مسألة مفهومة مفهوم ماشي مفهومة أنا أشرحها هو في الحاشية أتى بمثال يوضحها فقال مثلا أنا عندي دلوقتي مثال مفترض افترقت الأمة عندي مسألتان متشابهتان مسألتان متشابهتان ولتكن هاتين المسألتين هي مسألة الترتيب في الوضوء والترتيب في قضاء الفوائد هذه ترتيب وهذه إيه؟ ترتيب لو فرضنا مثلا أن الحكم الصحيح في المسألة هو وجوب الترتيب فيهما لنفرض هذا ما هو حكم الله في المسألتين وجوب الترتيب في الوضوء وجوب الترتيب في قضاء الفوائد لنفرض أن هذا هو حكم الله في المسألتين معا وجدنا أن الأمة افترقت في المسألتين فرقتين الفرقة الأولى قالت بوجوب الوضوء بالوجوب في الوضوء بوجوب الترتيب في الوضوء وبعدم وجوب الترتيب في قضاء الفوائد والثانية قالت بوجوب الترتيب في قضاء الفوائد وعدم وجوب الترتيب في الوضوء فأقول المسألة الفرقة الأولى أخطأت في قولها بعدم الترتيب في قضاء الفوائد والفرقة الثانية أخطأت في قولها بعدم الترتيب في الوضوء قال لي لو نظرت إلى مجموع المسألتين لا نجد أحد من الأمة وفق للصواب. فأنت قلت بالترتيب في أحدهما دون الآخر، في الأول دون الثاني، وهذا قال بالترتيب في الثاني دون الأول، ولم يقل أحد بوجوبه في المسألتين، وهذا هو الحكم الصحيح. يبقى إذا نظرت إلى مجموع المسألتين تقول لا يجوز أن تفترق الأمة إلى فرقتين، تصيب الفرقة الأولى في المسألة الأولى دون الثانية، وتصيب الفرقة الثانية في المسألة الثانية دون الأولى. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا اتفاق على الخطأ، والأمة لا تجمع على الخطأ. هذا إذا نظرت إلى مجموع المسألتين. طب إذا نظرت إلى كل مسألة على حدة، فمسألة القول بعدم الوجوب للترتيب في الوضوء هو قول بعض الأمة لا كل الأمة، وهذا لا يمتنع. والقول بعدم الوجوب في ترتيب الفائت هو قول بعض الأمة لا كلها، وهذا لا يمتنع. فهمت هذا؟ يبقى من نظر إلى كل مسألة على حدة قال المخطئ بعض الأمة، المخطئ بعض الأمة لا كلها، وهذا لا يمتنع. ومن نظر إلى مجموع المسألتين قال يلزم من ذلك خطأ كل الأمة، لأنه لم يقل أحد منهم بوجوب الترتيب في المسألتين، وهذا ممتنع. كده المسألة إيه؟ واضحة. نقرأها بقى مرة تانية تلاقيها مفهومة خالص. وفي انقسامها أي الأمة فرقتين في كل من مسألتين متشابهتين كالترتيب في الوضوء والترتيب في قضاء الفوائد، كل من الفرقتين مخطئ في مسألة من المسألتين. قالت الفرقة الأولى بوجوب الترتيب في الوضوء دون قضاء الفوائد، وقالت الثانية بوجوبه في ترتيب الفوائد دون الوضوء. قال لي تردد للعلماء، مثار هذا التردد أي المكان الذي صار منه هذا التردد، هل أخطأت الأمة نظرا إلى مجموع المسألتين، لأنه لم يقل أحد منهم بوجوب الترتيب في المسألتين فيمتنع ما ذكر؟ يبقى لا يجوز أن تفترق الأمة إلى فرقتين تخطئ كل فرقة في مسألة دون الأخرى. الانتفاء الخطأ عنها بالحديث السابق لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو لم يخطئ إلا بعضها نظرا إلى كل مسألة على حدة. قال لي فلا يمتنع الشيخ المحلي وكله هو الأقرب. وهو الإيه؟ الأقرب. لماذا هو الأقرب؟ قال لي لأن الأصل أن ينظر في كل مسألة مجردة عن الأخرى، الأصل أن ينظر في كل مسألة مجردة عن الإيه؟ والحق والباطل، نقول هذا حق وهذا باطل في كل مسألة مسألة، والأصل عدم ضم المسائل بعضها إلى بعض. قال هو الإيه؟ الأقرب. ورجحه الآمدي، ورجحه الإيه؟ وقال إن الأكثرين على الأول، يعني الراجح في في في, في عند المحلي وعند الآمدي أن هذا يجوز نظرا إلى كل مسألة على حدة، وأن الأمة كلها لم تخطئ، وإنما الذي أخطأ إيه؟ بعضه. قال لي وإن كان الأكثر من العلماء على الأول نظرا إلى مجموع المسألتين. إيه هو الأول؟ أن هذا ممتنع، أن تفترق الأمة إلى فرقتين تخطئ كل فرقة في مسألة دون الأخرى، هذا ممتنع، هذا قول الأكثر، هذا قول الإيه؟ الأكثر. وقول الأقل أرجح. عندكم اعتراض؟ في اعتراض؟ هو الشيخ الأمدي يقول لك أنا أرى أن قول الأقل هو الأرجح، وإن كان قول الأكثرين على خلاف ذلك. ما هو قول الأكثرين؟ إيه؟ قول الأكثرين ماذا؟ ما فهمت. قول الأكثرين قالوا يمتنع، لا يجوز أن تفترق الأمة إلى فرقتين تخطئ كل فرقة في مسألة وتصيب في المسألة الأخرى، هذا ممتنع. لماذا؟ قال لي لأنه يؤدي إلى أن الأمة أجمعت على الخطأ نظرا إلى مجموع الإيه المسألتين. هذا قول الأكثرين نظر إلى مجموع الإيه المسألتين. الشيخ الأميري قال لك ألا لا أنظر إلى مجموع المسألتين، أنا أنظر إلى كل مسألة على حدة، ولو نظرنا إلى كل مسألة على حدة فالمخطئ فيها بعض الأمة لا كلها، وهذا لا يمتنع. فيجوز أن تفترق الأمة إلى فرقتين، كل فرقة تصيب في مسألة وتخطئ في أخرى. ماشي، فهمت الآن؟ وعلم من حرمة خرق الإجماع الذي من شأن الأئمة بعده بعد الإجماع ألا يخرقوا أنه لا إجماع يضاد إجماعا سابقا خلافا للبصري أبي عبد الله في تجويزه ذلك. تفهمها؟ هل يتصور أن ينعقد إجماع، أن ينعقد إيه إجماع مثلا على حرمة الربا ثم ينعقد إجماع بعده على حل الربا؟ قال لي هذا لا يتصور. ماشي، أنه لا إجماع يضاد إجماعا سابقا خلافا إيه للبصري أبي عبد الله في تجويز ذلك. خلي بالك من حاجة، النسخ محله زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته، لأجل ذلك لا نستطيع أن نقول بالنسخ. يعني ممكن أن يرد النص الربا حلال ويأتي النص بعده الربا حرام، هذا ممكن، ويكون الثاني ناسخ الإيه للأول، لأن النصوص محلها زمان النبي والنسخ محله زمان النبي، لكن في الإجماع لا نستطيع أن نقول بالنسخ. المستند يعني ينسخ إيه؟ المستند الناسخ يكون الإجماع ثاني مع المستند الناسخ. لو الكلام في المستند، لو الكلام في المستند يبقى الكلام في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والكلام في النصوص، لا في الإيه؟ لا في الإجماع الذي ينعقد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم هذا؟ طيب، قال لي خلافا للبصري أبي عبد الله في تجويز ذلك، قال لأنه مانع لا مانع من كون الأول مغيى بوجود الثاني. أبو عبد الله البصري يقول ماذا؟ يقول كما تقول، يقول ينعقد الإجماع الأول ويكون هذا الإجماع حجة، إلا أن هذه الحجة ليست حجة أبدية، هي حجة مشروطة بعدم انعقاد إجماع آخر يضاده. فإذا وجد إجماع آخر يضاد الإجماع الأول انقطع الإجماع الأول بورود الإجماع الثاني ويستمر الإجماع الثاني. تفهمون هذا؟ الإجماع الأول حجة، إلا أن حجيته مشروطة بعدم انعقاد إجماع آخر يضاده، فإذا حصل إجماع آخر يضاده انقطع الإجماع الأول وبدأ الإجماع الثاني. وهذا تشور النسخ، حكم النص الأول ينقطع بحكم الإيه؟ بحكم النص الثاني، أو كما قال المعتزلة في تعريف النسخ هو انتهاء أمله حكم شرعي، يبقى الحكم الشرعي يستمر إلى مدة التي يرد فيها النص الجديد، فبورود النص الجديد ينقطع حكم النص الأول ويبدأ حكم النص الإيه الثاني. فأبو عبد الله البصري يقول إذا تصورنا هذا في النصوص في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فلنا أن نتصور مثله في الإجماع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذا؟ طيب، يرد على هذا الأصل الإشكال، يحتاج إلى أن ليس عندي جوابه ولكن نحتاج إلى أن نفكر فيه. الإجماع الذي يستند إلى عادة الناس، إلى العرف والعادة، الإجماع المستند إلى العرف والعادة. من المعلوم أن العرف والعادة قد يتغير، وإذا تغيرت العرف والعادة ممكن أن يتغير الإجماع المرتب إيه عليها. فمن الممكن أن يتصور، ممكن يتصور هذا هنا، أجمعنا في هذه المسألة على حكم للعرف والعادة، وتغير العرف والعادة، فمن الممكن أن نتصور أيضا أن الإجماع يتغير. وليس هذا إجماع حقيقي، لأن ليس مستند من كتاب السنة. عندنا في العرف، العرف والعادة بيستند إليه في بعض المسائل، لكن الإجماع الحقيقي هو يعني مثلا في بعض المسائل البيوع المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والفقهاء بيستندون إلى العرف في مسائل كثيرة. فإذا استندنا في العرف، إذا كانت هذه المسألة من المسائل التي يستند فيها إلى العرف وأجمعنا فيها على قول ماشي، وتغير العرف، يمكن أن يتصور أن يتغير الإجماع، فهم؟ فهذه هذا تصور عندي، لكن ما ليس عندي جوابه يعني. أنا عرضتها عليكم يعني لتتدبروا هذا الأمر يعني. ماشي. أيضا مثال تعارض إجماعي، مثال تعارض إجماعي، هذا مثال أنا وجدته في المحل في ثنايا الكتاب يعني، فاستخرجته حتى يعني نحتاج نمثل به. بيقول إيه مثال تعارض إجماعي؟ الإجماع على صحة وجوب إحرام، الإجماع على صحة إحرام الفاقد للماء بالتيمم، مع الإجماع على شغل ذمته بالصلاة، فالأول يقتضي الصحة والثاني يقتضي عدمه. هو التعارض ليس في الإجماعين، التعارض فيما يقتضيه كل من الإيه من الإجماعين. أنا فاقد الماء الآن، ما هو حكم الله فيا؟ أن أتيمم وأصلي؟ قال لي أنتم أجمعتم على صحة إحرامي بالصلاة، أنا فاقد للماء وتيممت وأحرمت بالصلاة، أنتم كعلماء أجمعتم على صحة الإحرام بالصلاة. قال لي إذا أجمع على صحة الإحرام بالصلاة يقتضي ماذا؟ يقتضي ألا تطالب بالصلاة مرة ثانية. قال لي مع إجماعهم على شغل ذمة المصلي بالتيمم، على شغل ذمته بالإيه بالصلاة، والإجماع على شغل الذمة يقتضي أن إيه أن يؤمر بقضائه. الإجماع الأول يقتضي عدم القضاء، والإجماع الثاني يقتضي القضاء. هو لا تعارض بين الإجماعين في الحقيقة، التعارض فيما يقتضيه كل من الإجماعين. الإجماع الأول يقتضي عدم القضاء، والإجماع الثاني يقتضي القضاء. كما قلنا في تفصيل إيه؟ في تفصيل كما ذكرنا أول التفصيل الذي لا يخالف هذا الإجماع، القضاء الذي يجب على المتيمم هو القضاء المقيم، عدم القضاء المتيمم هو إذا كان في السفر في المكان الذي يغلب فيه عدم. قول مرة ثانية. الصلاة الذي يجب عليه القضاء بتيمم هو الصلاة الذي صلى في المقيم، المسافر الذي لا يجب عليه القضاء، لأنه يغلب عليه أنه لا يجب عليه الماء. طيب أنا أقول هذا المثال يعني من المحل، بس ليس في كتاب الإجماع، أنا وجدته قدرا وأنا في أثناء الكتاب كده، يعني كلنا يعني نستفيده. خلاص. وعلم أنه لا إجماع يضاد إجماعا سابقا خلافا للبصري أبي عبد الله في تجويز ذلك. قال: لأنه لا مانع من كون الأول مغيا بوجود الثاني، وأنه كلمة أنه دي ضع تحتها خط، وأنه أي الإجماع بناء على الصحيح أنه قطعي لا يعارضه دليل لا قطعي ولا ظني. الإجماع القطعي لا يعارضه دليل قطعي ولا دليل ظني. لماذا لا يعارض دليل قطعي؟ قال لي: لأنه من المقرر أن القواطع لا تتعارض. يبقى الإجماع القطعي لأنه دليل قطعي لا يعارضه دليل قطعي لأن القطعيات لا تتعارض. قال لي: ولا يعارضه الدليل الظني لأن الظني لا يثبت، الظني لا يثبت في إيه؟ مع القطعي. الظن الذي يستفاد من الدليل الظني يتلاشى، يعني يتلاشى لا وجود له إذا عرضه الإيه؟ القطعي. هذا يذكرونه في أول التعدل والترجيح، يقولون مثلا: إذا وجدت أمام بيت زيد مركبه وخدمه وحشمه، كويس، تظن أنه داخل البيت، فإذا رأيته هذا دليل ظني، فإذا رأيته بعيني رأسك خارج الدار أو خارج البيت يتلاشى الظن الإيه؟ الأول، فيبقى القطع ويتلاشى الإيه؟ الظن. قال: لا يعرض دليل لا قطعي ولا ظني، إذ لا تعرض بين قاطعين لاستحالة ذلك، ولا بين قاطع ومظنون لإلغاء المظنون في مقابلة القطع. لإلغاء المظنون كما قلت لك أن الظن يتلاشى لا يكون إيه؟ لا يكون موجودا. وأن موافقته، وأن ضع خط تحت وأن، وأن موافقته أي الإجماع خبرا لا تدل على أنه عنه. تفهمون هذا؟ أجمعوا على حكم مسألتنا، ووجدنا حديث يدل على المعنى الذي أجمعوا عليه. هل بالضرورة أن يكون هذا الدليل هو مستند إجماعهم؟ هل ليس بالضرورة؟ قد يكون مستندهم دليل آخر. تفهمون هذا؟ إذا وجدنا خبرا يوافق الإجماع الذي انعقد، هل بالضرورة أن يكون هذا الخبر هو مستند إجماعهم؟ اللي ليس بالضرورة، قد يكون مستندهم دليل إيه؟ آخر. وتذكرون في مسألة في السنة أخذناها قريبا من هذه المسألة، أنهم إذا أجمعوا على حكم مسألة ووجدنا خبرا يوافق ما أجمعوا عليه، هل ورود الإجماع على وفق الخبر يدل على صدق الخبر؟ قلنا: لا يدل على صدق الخبر، قد يكون الحديث موضوعا وقد يكون ضعيفا، ويكون مستندهم دليل إيه؟ دليل آخر. وأن موافقته أي الإجماع خبر لا تدل على أنه عنه، لجواز أن يكون من غيره، ولم ينقل لنا، لم ينقل لنا ذلك المستند استغناء بنقل الإجماع عنه، استغناء بنقل الإجماع إيه؟ عنه. بل ذلك أي كونه عنه هو الظاهر. في فرق بين الظاهر والمتيقن، في فرق بين الظاهر والإيه؟ والمتيقن. هذا الخبر لا نتيقن أنه مستند إجماعهم، قد يكون مستند إجماعهم غيره، لكن الظاهر أن هذا الخبر هو مستند إجماعهم إذا لم يظهر لنا مستند آخر، ماشي؟ قال: إن لم يوجد غيره، بمعناه إذ لا بد له للإجماع من مستند كما تقدم، فإن وجد خبر آخر غير الخبر الأول يوافق الإجماع، قال لي: فلا يكون الخبر الأول ظاهرا في أنه مستند إجماعه، فلا لجواز أن يكون الإجماع عن ذلك الغير. مفهوم هذا؟ وبل هنا انتقالية لا إبطالية. ماشي؟ هذا يعني مفهوم في باب الحروف. خدنا بل الإبطالية والإيه الانتقالية. بل الانتقالية ينتقل بها إلى من غرض إلى غرض، وهذا ما تصنعه. والأول صحيح والثاني صحيح. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. هذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح. غاية ما في الأمر أننا ننتقل من حديث إلى حديث إلى حديث. أم يقولون به جنة؟ هذا ليس صحيحا. بل جاءهم إيه بالحق. هنا بل إبطالية، تبطل قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم به جنة، وتثبت ما بعد. وعطف هاتين المسألتين على ما قبلهما، وإن لم تنبنيا على حرمة خرق الإجماع تسمح. عايزوا إيه المسألتين الأخيرتين؟ هو بنى مسائل عديدة على حرمة خرق الإجماع. إذا تدبرت المسألة الأخيرة وقبل الأخيرة ستجدهما لا ينبنيان على حرمة خرق الإيه الإجماع. المسألة الأخيرة اللي هي إيه؟ الإجماع لا يعارضه دليل قطعي ولا ظني. قال لي هذه ليست مبنية على حرمة خرق الإجماع، هي مبنية على أن الإجماع حجة قطعية. ماشي؟ وأن موافقة الإجماع للخبر لا تدل أنه عنه. هذه ليست مبنية على حرمة خرق الإجماع. فهمتم هذا؟ قال لي يبقى هو ذكر هاتين المسألتين مع مسائل مبنية على حرمة خرق الإجماع تسمح، لأن المسألة الأخيرة وقبل الأخيرة ليست مبنية على حرمة خرق الإجماع. قال ولو ترك منهما أنه وأن. أنه وأن اللي أنا قلت لك علم إيه؟ علم عليهم. وأنه اللي تحتها خط، وأن اللي تحتها خط. لو ترك منهما سلم من ذلك. سلم من ذلك إيه؟ اللي هو بناء هاتين المسألتين على حرمة خرق الإجماع. يبقى مسألتين منفصلتين. يبقى سلم من هذا التسمح مع الاختصار. لو حذفناهم لا يختل الكلام. فالشيخ المحلي بيحاسبه على إيه؟ أن وأن. أنه وأن. قال له لو حذفت دول يبقى اختصرت. يبقى الكتاب يمكن إيه؟ اختصار. ماذا قال شيخ زكي عن من يقول أن هذا الكتاب يجوز اختصار؟ ما هو قال لك وأعلم بأن هذا الكتاب يتعذر اختصار. فالشيخ هنا المحل قال له شلت لك أن من عبارة وأنه من عبارة أخرى. خلاص؟ نعم؟ هتلاقي في لوب الأصول شايلهم. هو الشيخ زكريا يلتزم بتعليمات الشيخ المحلي. خاتمة. جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة، وهو ما يعرفه منه منه هو. تعود على ماذا؟ لا، يعرفه من الدين. يعرفه منه أي من الدين الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك. فالتحق بالضروريات. فالتحق بالإيه؟ بالضروريات، كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر. يعني معلومة استفدناها بالأمس من أحد زملائكم، قال إن في علم ضروري وفي علم نظري شبيه بالضروري. العلم الضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال، كعلمنا بأن السماء فوقنا والأرض تحتنا، لا يحتاج إلى نظر واستدلال. ماشي؟ وكل من له عقل يدرك ذلك بالضروري. في علم نظري، علم متوقف على نظر واستدلال. وجوب الصلاة علم نظري لأنه حصل لنا من النظر في قوله أقيم الصلاة. حرمة الربا علمت بالنظر في قوله وحرم الربا. ماشي؟ لا تقربوا الزنا علمت بالنظر فيها، علم حرمة الزنا. ولكن هذا النظر، هذا العلم النظري تكرر وتأكد حتى التحق بالإيه؟ بالضروريات. يبقى في علم ضروري وفي علم نظري شبيه بالضروري أو التحق بالضروري. ولأنه صار شبيها بالضروري لا يقبل التشكيك، لا يقبل الإيه؟ التشكيك. لو جئت إلى أحد العوام فقلت له الصلوات الخمس ليست بواجبة، لا يقبل ذلك منك، أمر لا يحتاج، يعني فهم؟ لا يقبل الإيه؟ التشكيك. يبقى كلمة فلتحق بالضروريات فهمنا معناها أنه وإن كان علما نظريا لكنه لتكرره وتأكده التحق بالإيه؟ بالضروري، فصار شبيها بالضروري. ماشي. قال لي جاحد المجمع عليه من الدين بالضرورة كافر قطعا. ماشي. لأن جحده لهذا المعلوم من الدين بالضرورة يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. كيف هذا؟ وجوب الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الصلوات الخمس، نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الصلوات الخمس، فأنت تقول الصلاة الخمس ليست بواجبة، لما أنت تكذب النبي في مقال. ماشي. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بحرمة الزنا وبحرمة الربا، فإذا قلت أنت الزنا حلال والربا حلال فأنت مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم فيما قال. مفهوم هذا؟ وما أوهمه كلام الآمدي وابن الحاجب من أن فيه خلافا ليس بمراد لهما. ماشي. يعني وهذا يعني شيخ المحل يقول لك لو رجعت إلى كتاب المحل وابن الحاجب، كتاب الآمدي وابن الحاجب، ربما تظن من عبارته أنه يخالف في هذه المسألة، أو بمعنى أن المسألة ليست محل إجماع بل محل خلاف. نحن نقول جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا بلا خلاف. ربما أنت لو قرأت الآمدي تظن أنه يحكي في المسألة قولين وأن المسألة خلافية ليست إجماعية، فقال لك هذا الفهم لو فهمته أنت من عبارة الآمدي فهم غير صحيح، هم يقررون ما نقرره من أن المسألة إجماعية، هو كافر بالإجماع. ماشي. الشيخنا أشار إلى أنه قد يفهم من عبارة الآمدي أن المسألة خلافية، وهذا وقع، هذا وقع لابن رشد، هذا وقع إيه لابن رشد، وكانت مسألة من المسائل اللي احتد فيها الشيخ ابن دقيق العيد على ابن رشد هذه المسألة، وهو أن الشيخ الغزالي في تهافة الفلاسفة كفر الفلاسفة لإنكارهم علم الله بالجزئيات، وهذا جحد لمعلوم من الدين بالضرورة أن الله عز وجل يعلم الكليات والجزئيات، وإنكارهم حشر الأجساد، قالوا الأرواح هي التي تحشر للأجساد، وحشر الأجساد معلوم من الدين بالضرورة، فالقول بأن الأجساد لا تحشر جحد لمعلوم من الدين بإيه؟ بالضرورة. فالشيخ الغزالي رحمه الله كفر الفلاسفة بسبب إنكارهم معلوم من الدين بالضرورة، كإنكارهم علم الله بالجزئيات وإنكارهم حشر الإيه؟ الأجساد. فالشيخ ابن رشد يدافع، الشيخ ابن رشد يدافع عن الفلاسفة، فقال منكر المجمع عليه مختلف في تكفير، مختلف في إيه؟ في تكفير، وبالتالي يبقى تكفير الفلاسفة ليس محل إجماع. فاستدرك الشيخ ابن دقيق العيد وقال، قال هذه عثرة رابية لا لعى لها، وده مثل عربي يضرب، يقال يعني إيه عثرة لا لها، عثرة يعني سقطة، لا لعى لها يعني لا قيام منها، يعني فهمني؟ يعني أوقعك الله مثلا، أوقعك الله بحيث تتعثر وتقع على الأرض ولا يكون لك قيام من هذه الإيه العثرة. فقال هذه عثرة لا لعى لها يعني لا قيام منها، لأن الشيخ ابن رشد اختلط عليه الأمر، هناك فرق بين معلوم من الدين مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، فهذا يكفر وجاحده إجماعا، ومجمع عليه غير معلوم من الدين بالضرورة، كأن بنت الابن لها السدس مع البنت الصلبية، هذا مجمع عليه لكن ليس معلوم من الدين بالضرورة. قال لي جاحده يختلف في تكفيره، يختلف في ايه في تكفيره. فالشيخ ابن رشد لما قال لك منكر المجمع عليه مختلف في تكفيره، فالشيخ ابن دقيق العيد قال له المختلف في تكفيره هو منكر المجمع عليه الذي لم يعلم من الدين ضرورة، أما الذي علم من الدين ضرورة كإنكار حشر الأجساد وإنكار علم الله بالجزئيات فهذا يكفر وجاحده إجماع اتفاق. ماشي. وكذا المجمع عليه. يبقى أنتم برضك استفدنا إحنا حتة الحوار بين الغزالي وابن رشد وابن دقيق العيد. وكذا المجمع عليه، كلمة وكذا أنتم تعرفون إن بنعطف بها الخلاف على الإجماع، يبقى المسألة السابقة محل الإجماع. وكذا هذه مسألة خلافية بس الراجح فيها أيضا أنه يكفر. وكذا المجمع عليه المشهور بين الناس، هو مشهور بين الناس لكن لم يصل إلى حد العلم من دين الله ضرورة. ماشي. يبقى هو مشهور بين الناس قد يخفى على البعض، يقبل التشكيك، هو مشهور بين الناس بس يقبل التشكيك. وكذا المجمع عليه المشهور بين الناس المنصوص عليه كحل البيع، كحل الايه البيع. طبعا حل البيع مشهور بين الناس لكن لم يصل الى درجة العلم بوجوب الصلوات وحرمة الزنا. ماشي. قال جاحده كافر في الأصح لما تقدم، وهو أنه بإنكاره هذا المجمع عليه يكون مكذبا لله والرسول وأحل الله البيع. ماشي. فأنت عندما تقول البيع حرام فأنت بهذا الكلام تكذب الله وإيه ورسوله. وقيل لا لجواز أن يخفى عليه، هو مشهور بين الناس لكنه لم يصل إلى حد العلم الضروري، ولأنه لم يصل إلى الحد الضروري يمكن أن يخفى على بعض الناس. ماشي. قال لا لجواز أن يخفى عليه. طيب كده مسألة ثانية. المسألة الثالثة قال وفي غير المنصوص من المشهور تردد. القول في هذه المسألة قول مشهور لكنه لا ينبني على نص، ينبني على قياس أو استنباط، ليس منصوصا، ينبني على قياس أو إيه أو استنباط. قال لي تردد. قيل يكفر جاحده لشهرته، وقيل لا لجواز أن يخفى عليه لأنه غير منصوص. ماشي. يستند إلى قياس أو يستند إلى استنباط فقد يخفى بسبب ذلك. ولا يبقى احنا كده عندنا مسألة رابعة. قال ولا يكفر جاحد المجمع عليه الخفي حتى ولو كان منصوصا، مجمع عليه خفي حتى لو كان منصوص لا يكفر جاحده، بأن لا يعرفه إلا الخواص كفساد الحج بالجماع، كفساد الحج بالإيه بالجماع قبل الوقوف. من الممكن أن يجامع الحاج قبل الوقوف بعرفة وتقول له لقد فسد حجك، فيقول لم يفسد، هو حج صحيح صحيح، هو لا يعرف الحج بخمسين ألف جنيه ف يفسد ازاي؟ لا يفسد. ثم قال لي ولو كان الخفي منصوصا عليه كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، فإنه قضى به النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري، قال للحكم المنصوص ومجمع عليه، لكن لا يعرفه إلا الخواص. فلو جئت وقلت لك بنت الابن تأخذ السدس، ممكن تقول لا بلاش، ازاي تأخذ بنت الابن السدس والبنت الصلبية موجودة، بنت الابن ملهاش حاجة، إذا وجدت البنت الصلبية يبقى لا شيء لبنت الايه، بنت الابن. هذا ربما تقوله لأنها كتجهله ماشي، فإذا قلت هذا لا تكفر، مفهوم؟ قال ولا يكفر جاحد المجمع عليه من غير الدين كوجود بغداد قطعا ماشي، هذا لا يكفر ولكن يعالج ماشي، هذا لا يكفر ولكن ايه يعالج، يعني يحتاج الى معالجه ماشي. قال لي بوجود بغداد معلوم ضروره، بس معلوم مش من الدين ماشي. كذلك مثلا من المعلوم من النحو ضروره ان الفاعل مرفوع، فاذا قلت انت الفاعل ليس بمرفوع فهذا جحد لمعلوم من النحو ضروره، لا يكفر جحد ماشي، مفهوم هذا؟ يعني ربنا يبارك فيك. نبدأ في القياس؟